ولا كان يقول رحل للبرادات. كما أنه يوجد أيضا في بعض الأحيان في بعض البلدان تجد الباب مفتوح حتى في الليل، حتى في الليل الباب مفتوح، فإذا جاء غريب ما يدري دخل هذا المكان يظنه مثل سبيل أو وقف للناس يدخلون. على كل حال متى وجدت قرائن تدل على صدق